ها؟ نعم نعم وجلسنا للتشهد ولم ندري ولم نعلم ان الامام قام للتشهد الركعه الثالثه. نعم. ففي بعض الناس لما انتبه وراء الامام وقف ولم يقرا الفاتحه لان الامام ركع، وبعضهم قرا الفاتحه حتى ركع الامام ورفع. اي يقرا يقومون ويقرؤون الفاتحه ثم يتابعون الامام حتى لو ولو رفع الإمام قبلهم. لما قرأ الفاتحة الذي نرى أنه يعيد صلاته، لأن الفاتحة ركب. نعم.